بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. المتنبي لمحمود محمد شاكر. السفر الأول. الوجه الأول يبدأ حالا. وأيضا فإن الأمل في إدراك الطلب وبلوغ الأمنية والظفر بها وقرب تحقق الفلج على الخصوم مما يشعل القلب ويزيد النفس مضاء ونفاذا، وقد كان له ذلك كله في جوار صاحبه وحبيبه بدر بن عمار الأسدي العربي الذكي الفؤاد، فاتخذ أبو الطيب سبيله في الشعر عجبا واستقام على طريقته ومضى على غلوائه ورمى الدنيا بعيني عقاب كاسر يتلو فريسته أن تفر منه، وزاده علوا ما وجد من حماية بدر له في طبرية موطن أعدائه كما حدثناك، وأورى زناده ما لقي من عداوة بعض الشعراء له وما سعى به الوشاة المفسدون لدى بدر بن عمار ليقلبوا عليه قلبه. ومثل أبي الطيب إذا أريد به الشر انتفض انتفاضة الأسد إذا رامه عدو، وفي انتفاضته تتقذف قوته كلها على لسانه البليغ المبين، وذلك لقوة أعصابه وشدة توترها وسرعة تأثرها مع ذلك. وفي جوار بدر بن عمار الأسدي بدأت عصبية أبي الطيب للعرب والعربية تسفر عن وجه وتجلو عن نفس الشاعر ظلمات قد ضربت عليها حجابها، وهيأت شاعريته لما يستقبله لدى سيف الدولة العدوي العربي هازم الروم وقامع الدسائس الفاطمية بالشام وبعض العراق. وبذلك كله كانت هذه الفترة من ترتيب الزمن في تكوين الشاعر الأكبر تطريقا وتمهيدا للنبوغ الفذ الذي استودعه الله في قلب هذا الشاعر وفكره وأدبه وقوته وحقده وثأره، والعصر الذي عاش بين أهله مبتلا بمعاشرتهم، أو كما قال في آخر عمره يعني نفسه: وقت يضيع وعمر ليت مدته في غير أمته من سالف الأمم، أتى الزمان بنوه في شبيبته فسرهم وأتيناه على الهرم. وقوله يعني أهل عصره: وما أنا منهم بالعيش فيهم، ولكن معدن الذهب الرغام، ودهر ناسه ناس صغار وإن كانت لهم جثث ضخام. أحب أبو الطيب بدر بن عمار، وأحبه بدر وأكرمه ورفعه إليه وعززه ونصره على أعدائه من العلويين أو أشياعهم بطبرية وما جاورها، ووجد كلاهما في صاحبه ملجأ يأوي إليه، فقد كان أبو الطيب مهضوما مطاردا، وكان قلبه ممتلئا من آثار الظلم التي أوقعها جبابرة العصر بالعرب، وكان فكره متتبعا لدهاء دهاة السياسة الذين كانوا يعملون على قلب الدولة أو تمزيق شملها بالشعوبية العجمية البغيضة المبغضة إليه، وكان يرمي ببصره فلا يجد العربي الذي يأوي إليه، فإن وجده فبينه وبينه أهوال. فلما وجد بدرا ووجد في قلبه وفكره مثل الذي في قلبه وفكره توقد الرجل الشاعر توقد النار المستعرة قد وجدت طعامها من الحطب، وبدأ يصف بدرا العربي الشجاع المحارب، ويصف الحرب ويصف كل قوة أو مثلا من قوة، ويبدع في ذلك كله مستمدا من قلبه الجريء وخياله المتسامي إلى أشراف السلطان والغلبة، حتى خرجت مدائحه في بدر آية في دقة التصوير وسمو المعنى وشرف الغاية. يقول في صفة بدر: هان على قلبه الزمان فما يبين فيه غم ولا جذل، يكاد من طاعة الحمام له يقتل من دنا له الأجل، يكاد من صحة العزيمة ما يفعل قبل الفعال ينفعل، تعرف في عينه حقائقه كأنه بالذكاء مكتحل، أشفق عند اتقاد فكرته عليه منها أخاف يشتعل، أغر أعداؤه إذا سلموا بالهرب استكبر الذي فعل، يقبلهم وجه كل سابحة أربعها قبل طرفها تصل. فراغ: والطعن شزر والأرض واجفة كأنما في فؤادها وهل، قد صبغت خدها الدماء كما يصبغ خد الخريدة الخجل، يا بدر يا بحر يا غمامة يا ليث الشرى يا حمام يا رجل، إن البنان الذي تقلبه عندك في كل موضع مثل، إنك من معشر إذا وهبوا ما دون أعمارهم فقد بخلوا، قلوبهم في مضائم امتشقوا قاماتهم في تمام ما اعتقلوا، مثلك يا بدر لا يكون ولا تصلح إلا لمثلك الدول. ومن تدبر هذا النهج في المديح ورجع إلى مدائحه الأولى ولم يخل فكره مما ذكرناه في أول هذا الباب، وجد في هذا الشعر عاطفة الشاعر التي عطفته على بدر، وعرف أن هذا الشعر ليس مديحا كالذي تلوكه الألسنة وينقده نقاد عصرنا هذا، بل هو تصوير الرجولة وإبرازها في ألفاظها الحية وتفصيل مميزاتها عند الشاعر. ووجد أيضا صدقا في ذلك كله ليس لشعر ولا لشعر أبي الطيب نفسه فيما سبق من مدائحه، وهذا موضع للتدبر والتأمل، فتدبره وتأمله حاشيه ليس فيما بقي لدينا من المقتطف ساعة حتى نشرح هذا، فنسأل القارئ أن يعيننا بذكائه وفطنته وأدبه، فإن غمض عليه شيء فليراسلنا بعنواننا ليتسنى لنا أن نوفي أبا الطيب حقه في كتابنا إن شاء الله. انتهت الحاشية. وتأمل قوله: يا بدر يا بحر، فقد ناداه باسمه ثم بصفة صفة من بعض صفاته، فلما امتد في الصفات إلى كل غاية ووجد أنها مما لا يفرغ منه، ضمن كل المعاني التي في نفسه من صفة بدر في لفظ واحد هو قوله يا رجل، فقد كانت الصفة الجامعة لكل صفات صاحبه هي الرجولة، تحتها كل كريمة من معاني النفس من مروءة وهمة وشجاعة وسماحة وسناء. وكان المتنبي في عشرته لابن عمار قد بدأ يفسح في شعره مجالا لإحساسه القوي بالجمال القوي المشبوب، معبرا عنه بالعبارة المرسلة من قلبه القوي المشبوب: فكانت قصيدته في وصف الأسد والمقابلة بينه وبين بدر وأسديته وقوته رائعة قليلة المثل، مفردة من بين الشعر العالي اجتمعت له فيها الحكمة السهلة والبيان المشرق الندي والخيال الجامع المقدر المبدع والاختيار الصافي للصفات المميزة التي تجعلك تقرأ صفة ما يصف وكأنك تراه ماثلا بين عينيك. ولا بأس من أن نورد لك بعض ذلك على سبيل المثال هنا، إذ كانت هذه الطريقة الشارية قد بدأت عند الرجل ثم استحكمت فيه حتى بلغت أقصى غاياتها من شعره الذي قاله في سيف الدولة بعد. قالوا: خرج بدر بن عمار إلى أسد فهرب الأسد منه، وكان قد خرج قبله إلى أسد آخر كان يقطع طريق السابلة ويلحق بهم أذى كثيرا، فهاجه عن بقرة افترسها بعد أن شبع وثقل، فوثب إلى كفل فرسه فأعجله عن استلال سيفه فبادره بالصوت يضربه حتى مرغه في التراب، فقال: أمعفر الليث الهزبر بصوته، لمن ادخرت الصارم المصقولة. وقعت على الأردن منه بلية نضدت بها هاء الرفاق تلولا، هام الرفاق تلولا. ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره والنيل. متخضب بدم الفوارس لابس في غيله من لبدتيه غيلة، ما قوبلت عيناه إلا ظنتا تحت الدجى نار الفريق حلولا. في وحدة الرهبان إلا أنه لا يعرف التحريم والتحليل. يتأ الثرى مترفقا من تيهه فكأنه آس يجس عليلا، ويرد عفرته إلى يافوخه حتى تصير لرأسه إكليلا، وتظنه مما يزمجر نفسه عنها لشدة غيظه مشغولا. قصرت مخافته الخطى فكأنما ركب الكمي جواده مشكولا، ألقى فريسته وبربر دونها وقربت قربا خاله تطفيلا، فتشابه الخلقان في إقدامه وتخالف في بذلك المأكولا. أسد يرى عضويه فيك كليهما متنا أزل وساعدا مفتولا. فراغ: ما زال يجمع نفسه في زوره حتى حسبت العرض منه الطول، ويدق بالصدر الحجارة كأنه يبغي إلى ما في الحضيض سبيلا، وكأنه غرته عين فدنا لا يبصر الخطب الجليل جليلا. أنف الكريم من الدنية تارك في عينه العدد الكثير قليلا، والعار مضاد وليس بخائف من حتفه من خاف مما قيل. سبق التقاءكه بوثبة هاجم لو لم تصادمه لجاز كميلا، خذلته قوته وقد كافحته فاستنصرت التسليم والتجديل. قبضت منيته يديه وعنقه فكأنما صادفته مغلولا، سمع ابن عمته به وبحاله فنجا يهرول أمس منك مهولا، وأمر مما فر منه فراره وكقتله أن لا يموت قتيلا. تلف الذي اتخذ الجراءة خلة، وعظ الذي اتخذ الفرار خليلا. فهذا شعر لو ذهبت أبينه وأفصله وأجلوه لما أعانتني هذه الورقات ولا وسعتني، وفيما رسمته في طريق كلامي عن شاعرية الرجل كفاية لو تدبرت. وقد أثبتنا لك كثيرا من القصيدة اللامية السالفة ثم من هذه في وصف الأسد، لأن هاتين القصيدتين هما نقطة الانقلاب كما يقولون في شاعرية أبي الطيب من النهج الأول إلى النهج الثاني الذي لزمه وسار في دربه وتميز به. ففي هاتين تجد أبا الطيب فتى وكهلا وشيخا، ولو قستهما إلى ما يأتي بعد من شعره لوجدت أن الرجل قد بدأ يستمر مريره بدءا من هذه السنوات التي أقامها عند بدر بن عمار منذ سنة 328، وفيهما أيضا الأصول النفسية والشعرية والبيانية التي مددنا لك أطرافا منها في ثنيات القول. ولا بد هنا من الإشارة إلى موضع يكثر مورده في شعر أبي الطيب، ذلك أن الرجل لاستحكام أصل الرجولة والمروءة والفتوة في نفسه غير مدع ولا متمثل، كان إذا رأى ما يخالف الرجولة ويحط منها اهتزت نفسه واشمأز وأبدى ازدراءه واحتقاره، فهو يحب من عدوه أن يستمسك بعروة الرجولة في اللقاء والهزيمة والنصر كما يحب ذلك من نفسه. فحين فر الأسد الثاني الذي ذكره من بدر بن عمار بعد هزيمته ابن عمته استدعى ذلك احتقار أبي الطيب له، فثارت رجولته كلها لهذا الفرار القبيح من أسد هو الأسد، فضمن شعره هذا المعنى من الازدراء والسخرية، حيث يقول: سمع ابن عمته به وبحاله فنجا يهرول أمس منك مهولا، وأمر مما فر منه فراره وكقتله ألا يموت قتيلا. فمن ألوان السخرية والتهكم والازدراء لهذا الأسد الجبان أنه حين وصف فراره جعله هرولة، والهرولة حالة بين المشي والعدو، فهو من خوفه واضطرابه ترك المشي وأراد العدو، ولكن منعه الهلع أن يعدو فاستك، فصار عدوه للفرار بنفسه، لا هو من العدو ولا هو من المشي. ثم أبدى في البيت الثاني كل احتقاره له بقوله: وكقتله ألا يموت قتيلا. فما يحسن بأسد أن يفر، وإنما هما خطتان، إما صبر وظفر وإما إقدام وحتف، فبذلك يثبت الأسد أنه أسد لا خروفا ولا نعامة. ولنضرب لك مثلا آخر في ذلك، ففي سنة 342 أوقع سيف الدولة بالروم في موقعة بطن هنريط، وكانت دمستق وولده يحاربان، فجرح الدمستق وأصيب ولده في مقتل أشفى به على الموت، وفر الدمستق تاركا ولده في يد الموت. فلم يفت أبا الطيب حين ذكر هذه الموقعة أن يشير إلى هذه الحادثة وأن يدل على ازدرائه واحتقاره لهذا الدمستق الذليل الجبان الذي خلف مهجته وولده للموت، فكان مما قال: لعلك يوما يا دمستق عائد، فكم هارب مما إليه يؤول، نجوت بإحدى مهجتيك جريحة وخلفت إحدى مهجتيك تسيل، أتسلم للخطية ابنك هاربا ويسكن في الدنيا إليك خليل، بوجهك ما أنساكه من مرشة نصيرك منها رنة وعويل. حاشية: المرشة طعنة رمح تفجر الدم فترشه رشا، انتهت الحاشية. وهذه الأبيات غاية في الدلالة على استحكام الرجولة في طبع أبي الطيب، وأنه كان يؤذيه ويثيره أن لا يجد في الرجل صفة الرجولة من إقدام وصبر ومروءة وشهامة وما إلى ذلك من كريم الصفات، ولو كان أولئك الرجال من أعدائه. وأعد قراءة البيت الثالث: فكأنك بأبي الطيب ينشده متعجبا مزدريا، ثم يبصق على صورة هذا الجبان الدمستق. ثم رجعنا إلى ما كنا فيه. وجد أبو الطيب في بدر بن عمار الرجل فاستقر وهدأ حينا وملأ نفسه من خلال القوة والفتوة والمروءة التي تحقق بها بدر، ولكن وقع في هدوئه واستقراره واقع هزه ونفضه، وذلك أنه وهو بطبرية التي كان بها العلويون من أعدائه والذين ذكرهم فيما قدمناه لك في قوله في صفة البحيرة، بحيرة طبرية. حاشية: انظر صفحة 134، انتهت الحاشية. يشينها جريها على بلد تشينه الأدعياء والقزم، لم يفتأ يجد من عداوتهم له كيدا كثيرا، حتى سعوا به لدى بدر بن عمار وأغروا به الشعراء ليغيظوه بألسنتهم. وكان هنالك رجل ممتع بإحدى عينيه أعور يدعى ابن كروس، وكان قد اتصل ببدر وكان من أشد أعدائه عليه، ولذلك قصده بالذكر من بينهم. ونحن وإن لم نكن نعرف شيئا عن هذا الممتع ابن كروس، إلا أنه يخيل إلينا أنه كان من صنائع العلويين أو الفاطميين. حاشية: انظر ما سيأتي أول الفصل العاشر صفحة 150، انتهت الحاشية. صحب بدرا كالعين عليه، ثم ليجعله ينحاز إليهم إن استطاع إلى ذلك سبيلا على عادتهم مع الأمراء وغيرهم، تمهيدا لقلب الخلافة من العباسية إلى العلوية أو الفاطمية. فلما كان ذلك دخل على فرح أبي الطيب ما رده إلى قلقه واضطرابه وغمومه وهمومه، فعاد يذكر أحزانه ويقلب الرأي في الفراق، إذ لم يجد عند بدر عضدا ينصره نصرة المحب لحبيبه، فيقول: كأن الحزن مشغوف بقلبي فساعة هجرها يجد الوصال، كذا الدنيا على من كان قبلي صروف لم يدمن عليه حالا، أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا، ألفت ترحلي وجعلت أرضي قتودي والغريري الجلالا. حاشية: القتود خشب الرحل الذي يوضع على البعير، والغريري الجلال فحل كريم من الإبل عظيم البنيان. أو شمالا. ثم يقول لبدر بعد أبيات بذكر ما لقي من أعدائه من الشعراء: فيبنى الطاعنين بكل لدن فراغ، ويبنى الضاربين بكل عضب من العرب الأسافل والقلال، أرى المتشاعرين غروا بذمي، ومن ذا يحمد التاء العضال، ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا. وقالوا هل يبلغك الثريا؟ فقلت نعم إذا شئت استفالا. فهو بهذه الأبيات يعرض على بدر ما يلاقي من الكيد، ويستعديه بالبيت الأخير على نصرته على أعدائه، ولا ندري ما الذي كان يكاد به أبو الطيب، ولكن نظن أنهم كانوا يتغامزون به وبشعره وما فيه من الغلو والطموح، وما يرد في أثنائه من الوعيد للطغاة والملوك والأعداء، والإنذار لهم أن يصيبهم من قبله كل مكروه. والحقيقة أن هذه المعاني في شعر أبي الطيب مما يستجلب التنبه لها والوقوف عندها، فليس في العربية كلها شاعر، قد كثر ذلك في شعره كما كثر في شعر أبي الطيب، بل أنت تقلب دواوين الشعراء جميعا فلا تكاد تجد فيها هذه المعاني في الإنذار والوعيد والتربص، وخاصة في المديح الذي يراد به عطف القلوب لاستخراج مكنونها وإدانة الأيدي لقبض نوالها. وهذه المعاني مما يعكس على الشعراء مرادهم إن راموه وتعاطوه في أشعارهم. أما أبو الطيب فقد جعلها عمود شعره غير مبال ولا حافل. فمن هذه الظاهرة في شعره عن اعتماده في كثير منه على الإنذار والوعيد، بدأ أعداؤه في جوار بدر يسمونه المتنبي ويغيظونه بذلك، ويعنون أنه يتشبه بالأنبياء، إذ كان عمود نبوتهم الإنذار والوعيد أيضا، وهو قد جعل بنيان شعره على هذين. ولعل هذا هو المراد بقوله أرى المتشاعرين غروا بذمي، فهذا ذمه عندهم كما ترى. حاشية انظر ما سلف في آخر الباب السادس صفحة 115 و116 انتهت الحاشية. واشتد هذا الكيد على أبي الطيب حتى حمله على فراق بدر، إذ نكر جانبه حين لم يجد عنده كل ما أراد، ووجده يسمع للوشاة ويصغيهم أذنه، وكان آخر ما لقي أبو الطيب من ذلك حين سار بدر إلى الساحل، ساحل طبرية، حين أضيف عمله إلى عمله بطبرية، وكان أبو الطيب قد تخلف عن المسير معه، فانتهز ذلك الأعور ابن كروس، فكتب إلى بدر يقول له: إن أبا الطيب إنما تخلف عنك رغبة بنفسه عن المسير معك. وبلغ ذلك أبا الطيب فثارت نفسه وعزم الرحيل والفراق، ولكنه أجل ذلك حتى يعود بدر ليعرف ما عنده. والظاهر أن بدرا كان قد حمل في نفسه شيئا من آثار هذه السعايات، فلما عاد إلى طبرية ولقيه أبو الطيب فطن لما يدور في نفس بدر وخاف أن يخذله، فاعتمد الرحلة وطي الأرض. ولذلك كانت آخر قصيدة مقصدة مدح بها بدرا بينة الدلالة على اضطراب نفسه وقلقه وعزمه هذا، فهو يقول فيها: أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت لها فصارت ديدنا، وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها ووقتي الضحى والموهنة. وظهر فيها أيضا خوفه أن يسلمه بدر إلى أعدائه فيرصدوا له ويفتكوا به على غرة، فصرح لبدر بذلك حيث يقول: يذكر أمر تخلفه عنه ثم مخاوفه ثم ينذره: فطن الفؤاد لما أتيت إلى النوى ولما تركت مخافة أن تفطن ولما تركت مخافة أن تفطن فطن الفؤاد لما أتيت إلى النوى ولما تركت مخافة أن تفطن أضحى فراقك لي عليه عقوبة ليس الذي قاسيت منه هينا فاغفر فدا لك واحبني من بعده من بعدها لتخصني بعطية منها أنا وانهى المشير عليك في بضلة فالحر ممتحن بأولاد الزنا وإذا الفتى طرح الكلام معرضا في مجلس أخذ الكلام اللذعنا ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى لعنت مقارنة اللئيم فإنها ضيف يجر من الملامة ضيفنا غضب الحسود إذا لقيتك راضيا رزء أخف علي من أن يوزنا ثم بقي مع بدر وهو يضمر في نفسه فراقه فكان يتتبع مرضاته في كثير مما لا يرضى به حتى شرب الخمر في منادمته ليصرف بدرا عما كان في نفسه قليلا حتى تعرض له الساعة المواتية للفراق فلما أتت الساعة بادر واحتمل أهله ونفسه وخرج إلى دمشق وقصد عملا من أعمالها يقال له حما جرش كان به أبو الحسين علي ابن أحمد المري الخراساني وكانت بينهما مودة وهما بطبرية فلجأ إليه واحتمى بحماه وذلك في سنة 333 على وجه التقريب للتحقيق. 10 لا أقتري بلدا إلا على غرر ولا أمر بخلق غير مضطغن ولا أعاشر من أملاكهم ملكا إلا أحق بضرب الرأس من وثني مدحت قوما وإن عشنا نظمت لهم قصائدا من إناث الخيل والحصن فلا أحارب مدفوعا إلى جدر ولا أصالح مغرورا على دخني انتصر ابن كروس الأعور على أبي الطيب وأفسد عليه بدر ابن عمار وبين أن دهاء أبي الطيب وحيلته أعانته على اجتناب الخطر الذي كان له رصدا في طبرية والذي كاد يدركه مرة أخرى بعد في سنة 336 حين أرصد له العلويون ليقتلوه ففاتهم إلى الرملة وهذا مما يرجح عندنا أن ابن كروس كان من شيعة العلويين أو من أنفسهم أو من دعاة الفاطمية. حاشية انظر ما سلف صفحة 151 انتهت الحاشية. وكان أبو الطيب كما قدمنا لك وهو عند بدر قد بدأ يطمئن ثم هاجه هذا الأعور ابن كروس فانطلق إلى غايته في نفسه من الحقد والثورة والاقتحام ولكنه كتم ذلك فلما نزل بعلي بن أحمد المري كانت قصيدته إعلانا للحرب مرة أخرى وزلزلة وقعت في قلبه فأخرجت قديمه من الأحقاد والترات والآمال والآراء واستمر ينتفض ويقذف بركانه بحممه إلى أن كان اتصاله بأبي العشائر في أواخر سنة 336، حاشية: انظر ما سيأتي في أول الباب 11، انتهت الحاشية. وكان شعره في هذه الأغراض ثم في هذه الفترة نظرات متطايرة كالشرر تحت ظلام الليل، وهي مع ذلك حكيمة تقع في المفصل ولا تخطئ، إذ كان الرجل قد تحنك واستحكم واستمر في الشعر على طريقته مما وجد من الهدأة في جوار بدر، ثم ما وجد من الكيد بعد. ولم يتصل بعد بدر بأمير ينادمه، بل كان يتنقل من مكان إلى مكان ثائرا مغضبا موعدا منذرا مرعدا، يريد ويبغي ويؤمل وينتظر ويمل ويسأم ويحنق ثم ينفجر. فانظر الآن إلى هذا الشعر الذي تلقى به علي بن أحمد المري بعد أن ترد النظر مرة أخرى إلى ما كتبناه في الفصل الثامن، يقول: لافتخار إلا لمن لا يضام، مدرك أو محارب لا ينام، ليس عزما ما مرض المرء فيه، ليس هما ما عاق عنه الظلام، واحتمال الأذى ورؤية جانيه غذاء تضوي به الأجسام. حاشية: انظر ما قلته في هذا البيت، صفحة 132، وتوقيع المتنبي صفحة 133 و136، انتهت الحاشية. ذل من يغبط الذليل بعيش، رب عيش أخف منه الحمام، كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجئ إليها اللثام، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام، ضاق ذرعا بأن أضيق به ذرعا زماني، واستكرمتني الكرام، واقفا تحت أخمصي قدر نفسي، واقفا تحت أخمصي الأنام، أقرارا ألذ فوق شرار، ومراما أبغي وظلمي يرام، دون أن يشرق الحجاز ونجد والعراقان بالقنا والشام. فهذه أبيات قد اجتمعت فيها نفس المتنبي كلها بحكمتها وتجربتها وعلومها وقوتها ورجولها وثورتها وانتقاضها وزلازلها وبآمالها وأحقادها ووعيدها وإنذارها وبصدقها وعواطفها المتسعرة التي يأكل بعضها بعضا. وفيها توقيع المتنبي على كل بيت. حاشية: انظر ما قلته في هذا البيت، صفحة 132، وتوقيع المتنبي صفحة 133 و136، انتهت الحاشية. فلا تحسبن شاعرا يستطيع أن يأتي بمثلها أو يسرق معانيها، إلا أن يستطيع أن يسرق نفس أبي الطيب وقلبه جملة من بين جنبيه، أو إلا أن يكون قد مهد له في نفسه وفي صدقه وفي آلامه، وغير ذلك ما تيسر لأبي الطيب. وألقى أبو الطيب هذه القنابل الحكيمة في حمى جرش، ثم أدركته مكايد الأعور ابن كروس أو العلويين إن شئت، فعجل بالرحيل غير مختار له، فقال يودع صاحبه المري ويعتذر له، وقد أبان في الأبيات كل الإبانة، فهو راحل في عجل، وهو راحل عنه غير مختار. لا تنكرن رحيلي عنك في عجل، فإنني لرحيلي غير مختار. وربما فارق الإنسان مهجته يوم الوغى غير قال خشية العار. وقد منيت بحساد أحاربهم فاجعل نداك عليهم بعض أنصار. حاشية أي فاجعل نداك بعض أنصار عليهم، انتهت الحاشية. ثم انطلق أبو الطيب من حما جرش يتقحم البوادي عجلا يفور فوران القدر على نارها المتضرمة، وتسعرت الدنيا في عينيه وتلذعت الأفكار النارية بين جنبيه، فخرج شعره كمعمعة الحريق ونقيضه وزفيره وفرقعته كما سطر. ومن شدة ما لقي أبو الطيب من كيد هذا الأعور ابن كروس كان على عادته يتخيله كلما تلفت في مسيره واقتحامه ظلمات البادية. وقد حفظ لنا أبو الطيب في شعره على عادته أيضا صورة ناطقة من إحساسه وعواطفه وهو يطوي البادية طيا عجلا، فقال: حاشية: لقد أكثرنا من نقل شعر أبي الطيب إذ كان السياق الآن يقتضي ذلك، ولئلا نقطع القارئ بالرجوع إلى الديوان ثم لنختصر القول من ناحية أخرى، فعلى القارئ أن يستنبط ويستخرج المعاني على الأصول التي درجنا عليها في كتابنا هذا، والتدبر والتأمل هما الأصول في العلم والاستنباط. انتهت الحاشية. ركبت مشمرا قدمي إليها وكل عذافر قلق الظفور، أوانا في بيوت البدو رحلي وآونة على قتد البعير، أعرض للرماح الصم نحري وأنصب حر وجهي للهجير، وأسري في ظلام الليل وحدي كأني منه في قمر منير. من فضلك تابع بقية المادة.